والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وَاجِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ

لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم Bye. Thank you. والله بكل you

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم فليستأذن كذلك يبين الله وَإِنْ يَعْلَمُ مَا